انا من زمان برني يا معتز عليك، ما ترد يا معتز انا قلبي ناديك. طول الليالي ساكن خيالي استنى فيك، ما ترد يا معتز انا قلبي شريك.